طيب إذا قال القائل هل أقول الشيء الفلاني ولا أقول الدراهم إذا كان دراهم، القوارير إذا كان قوارير، الأواني إذا كان أواني؟ إيه نعم نعم، لابد لابد أن أبين الجنس، لأن لو أقول من فعل كذا يمكن يغيب عنده الإنسان. طيب قال العلماء تعرفه أول أسبوع كل يوم ثم كل أسبوع لمدة شهر، كم يوم أسبوع؟ 5 أسابيع، الأسبوع الأول كل يوم وما بعده كل أسبوع شهرا، ثم كل شهر مرة، ثم كل شهر مرة. نعم، وبعض العلماء يقول إن هذا التحديد يحتاج إلى دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرفها، فما دام الرسول أطلق فيرجع إلى العرف فتعرف في أقرب وسيلة يحصل بها ما يحصل بها معرفة صاحبها. طيب معرفة في الراديو هنا أبلغ، في الصحف هنا في الصحف، لا سيما إذا وجدتها في في في طريق بين قريتين، لأنك مثلا وأنتم إذا وجدتها بين قريتين تعرفها في الشرقية منهما أو في الغربية ما تدري، هذه أحسن ما لها أن تعلن في الصحف أو في الإذاعة إذا أمكن حتى ينتشر أمره. وأما ها؟ الأوراق على ظهر المسجد، في ظهر المسجد مهم من داخل، ليش؟ لأنه الآن التعريف صعب. وسمعت أحدكم يقول على من تكون الأجرة، أجرة التعريف. نعم، فيها ثلاث تقوى، المذهب أنها على الواجد، أنها على الواجد، لأن الرسول قال عرفها فوجه الخطاب إليه، فأنت المسؤول، أنت المسؤول عن تعريفها. طيب بخسر 100 ريال أو 300 ريال؟ نعم، أبخسر 300 ريال ولا أنا واجد 300 ريال؟ نعم، هذا الدليل، هي عرفها أنت ولكن ليس فيها ريال الأجر عليك. لا، ما دام أني أمرت بذلك فأنا أقوم به أو نائبي الذي أستأجره. وقال بعض العلماء يكون على بيت المال، لأن هذا لمصلحة عامة. وقال بعض العلماء يكون على صاحبها إن وجد، فإن لم يوجد أخذه الواجد من قيمة اللقطة والباقي له. هذا القول أصح، لأن تعريفي إياها وإن كان امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لمصلحة من؟ لمصلحة صاحبها، فإذا نكون عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، فيه أي في هذا الكنز وفي الركاز الخمس، والباقي والباقي الواجدي. وفي هذا دليل على أن الركاز غير الكنز، فإن الكنز قد يكون ظاهرا والركاز غالبا يكون مدفونا. خلي الأخير الشاطئ ذاته تشكر لهم الباب. قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. قوله أخذ من المعادن، المعادن جمع معدن، وهو ما يستخرج من الأرض، ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من النبات،

مدا بكذا يدا بيد، فهو على سبيل التأويل المشتق. ويجوز أن تكون فرض بمعنى قدر وتكون صاعا مفعولا ثانيا لفرض صاعا، والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زينته حسب تحرير له كيلوان واربعون غراما، هذا هو الصاع النبوي، وهو الذي تقدر به جميع ما يقدر بالمكيال يقدر بالصاع النبوي، وهو اي الصاع النبوي اربعه امداد. يقول صاعا من تمر او صاعا من شعير، التمر معروف والشعير معروف ايضا، واو هنا للشك للتنويع، او هنا للتنويع يعني صاع من هذا او هذا، وانما نص عليهما لانهما القوتان الغالبان لاهل المدينه، اكثر ما ياكل المدينه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التمر والشعير، فلذلك نص عليهما. وسياتي في حديث ابي سعيد اكثر من ذلك. وقوله على العبد متعلق لماذا؟ بفرض على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، على العبد. لكن إذا قال قائل كيف تفرض على العبد والعبد هو وما تحت يده مملوك لسيده، كما قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فهم ملك لأسيادهم فليس لهم مال، قلنا تجب عليه أصالة ويتحملها عنه السيد، يتحملها عنه السيد. وقوله الحر معروف، والمبعض كذلك ما هو بحسبه واجب عليه، لأنها لا تختلف الحرية والعبودية هنا حتى نقول بحسبه، فالحر والعبد والمبعض كلهم تجب عليه الزكاة. ولكن ائتوا لي بمثال يكون فيه الإنسان مبعضا. إذا كان خمسة من الرجال عبد واحد فواحد منهم أعتق نصيبه والباقي بقوا فهيعتبر مبعض قسم من ذلك. طيب والله اثنين منهم والله ثلاثة، لا مثال واحد بس، يقول إذا كان خمسة لهم عبد مشترك، لا تكتبون حتى نحرر المسألة، خمسة لهم عبد مشترك بينهم، أعتق أحدهم نصيبه من هذا العبد صار العبد مبعرا، يصح هذا؟ ما صح المثال، لأنه إذا أعتق صار العتق يسري، يكون كله حرا ونفس الذي أعتقه يعطي شركاءه قيمة حصصهم جبرا. إذا كان فقير يبقى يصير مبعض، صح. إذا كان فقيرا المعتق الذي أعتق نصيبه، إذا كان فقيرا فإنه يعتق نصيبه والباقي يرفع على العبودية، هذا هو المشهور من المذهب. ولكن فيه قول آخر أنه يستسعى العبد، هو صحيح إذا أمكن. مش معنى يستسعى؟ يعني يطلب منه السعي، ونفس العبد يعطي أسياده